لما سأله مسلمة بن عبد الملك حين دخل عليه وقال يا أمير المؤمنين صنعت صنيعا لم يصنعه أحد قبلك، تركت ولدك يعني أولاده ليس لهم درهم ولا دينار، وكان له 13 ولدا. فقال عمر أقعدوني، وفي مرض الموت، فقال أقعدوني فأقعدوه، فقال أما قولك لم أدع لهم دينارا ولا درهما فإني لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقا لغيري. وده المبدأ والقاعدة، لم أمنعهم حقا لهم ولم أعطهم حقا لغيره. ونفهم من هذا لم يمنعهم حقا لهم يعني أنفق عليهم النفقات الضرورية والاحتياجات الضرورية، ولم أعطهم حقا لغيرهم يعني كان ينفق عليهم من حلال ماله، وده المهم، لم ينفق عليهم مالا من حقوق الآخرين، لا من المال العام ولا من مال غيرهم أيا كان خاصا أو عاما، وإنما ولدي أحد رجلين، وإنما ولدي يعني أولاده أحد رجلين، إما مطيع لله فالله كافيه، أليس الله بكاف عبده؟ القرآن مش قال كده ولا إيه؟ أليس الله بكاف عبده؟ إما مطيع لله فإن الله كافيه والله يتولى الصالحين، وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع. ولا معاصي لا يعان على معصية، لأن لو أعطاه مالا، لو ورث مالا وكان عاصيا هيكون هذا الميراث وبالا عليه، يبقى كده يعني سلم عمر من أن يعطي مالا يعين على معصية رضي الله عنه وأرضاه. محمد ابن كعب القرظي يعني يسمى القرظي من القرظ، القرظ يعني قرظ اللي هو ايه ثمر الصمت، أصاب مالا كثيرا، هذا الرجل قرظي أصاب مالا كثيرا، فقيل له لو ادخرته لولدك من بعدك، قال لا، ولكن ادخر لنفسي عند ربي، يعني ينفقه في وجوه الخير، ادخره ايه لنفسي، وادخر ربي لولدي. ماشي يا محمود حسين؟ كلام واضح ولا لا؟ اقول ثاني. قال الراجل، قال محمد بن كعب القرظي ادخر لنفسي عند ربي، مش هدخر لحد ورايا، ادخر لمين؟ لنفسي، الخزانة المأمونة في صندوق التأمين المأمون عند ربي، وادخر ربي لولدي. يعني لما يعتصم بالله وينفق ويرضي الله يبقى يكسب ربنا سبحانه وتعالى، واذا كسب ربه يدخره لولده، وده التفكير الصحيح والفهم الصحيح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. خلي بالك ان الحكمة اللي بتتأتى من هؤلاء الرجال تتأتى من خلفية علمية وفهم صحيح للدين والشرع، كان هو قرأ القرآن وقرأ السنة وتعلم من تاريخ الصحابة، فلما يعتقد هذا الاعتقاد موجود في قلبه، يعني هذه الإجابة ما كانش مجهزها هو، كتبها في ورقة عشان لما يسأل يجاوب، إنما لما سئل هو مقتنع بفكر معين، هذا الفكر ينضح إجابة على لسانه حين يقول أدخر بنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي. ولذلك قال يحيى بن معاذ أيضا قال مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته. مصيبتان لم يسمع بهما الأولون والآخرون في المال في مال العبد عند موته. يعني العبد اللي عنده مال بتجي لهم بلوتين يوم ايه كعت الموت، بل مصيبتان. المصيبة الأولى قيل وما هما؟ قال يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. بعد ما يموت بياخذ حاجة فيأخذ ماله كله، كل ما اقتناه يؤخذ منه. فطبعا يبقى ايه يعني والعياذ بالله لو ما كانش مع يعني اتق الله في ماله يبقى ندم وحسرة على انه فارق المال، وفي نفس الوقت يحاسب عليه كله. طبيعي انك تحاسبني على اللي معايا، تحاسبني على اللي ايه اللي في ايدي، انت لما تديني حاجة تحاسبني على اللي يقول لك معاك كام، تعال اتصرفت ايه وباقي فاضل ايه. لكن يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله رغم انه لم يأخذ معه شيئا، زي ما قال في الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. ولذلك فيه قصة للحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة، شاف مرة كده مهرجان وحفلة وشغلانة معمولة عند واحد من الأثرياء، واحد غني بنى بيت على أفخم صورة وبعدين أعد فيه وليمة ودعا أهل القرية أغنياء وأهل البلد عشان خاطر يقول لهم أنا عملت إيه، تعال اتفرج على الدار اللي أنا عملتها البيت، ويتفضل يأكل الأكل وينتلف بعد كده يا سعد نعم الله عليك. فكر في الجدي، انت افترض ان ذبح جدي ولا عجل، انت حضرت ولا هتحضر؟ فكم مدعوين الحسن البصري، فشاف الفرحه والناس يعني مبتهجه وسعداء بهذا الرجل، الرجل طبعا متباهي في مثل هذه المهرجانات يكثر المدح والثناء على صاحب الوليمة صاحب الدعوة، وطبعا هو يعني داعي الناس تباهيا وتظاهرا فلازم يحب يسمع كلام كويس. فالحسن البصري قاعد دماغه بتلف فيه فيما يقول ربنا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني رأي الشرف اللي بيحصل بإيه، وده المفترض المؤمن في أي موقف يرجع به الشريط على طول، ماذا يقول الشرع في هذا المشهد، فما يرضاه الشرع يقره وما لا يرضاه الشرع لا يقره. نمرة واحد يقره يعني في نفسه يقول ده صح إذا كان يرضي الشرع، أو إذا كان لا يتوافق مع الشرع لا يقره يعني ينكره. طيب هل يكتفي بذلك؟ تعلمنا من خلال إحياء علوم الدين أيضا إذا كان فيه فتنة ومحنة وابتلاء ومعصية ومنكر يبقى إما أن ينكر وإما أن ينصرف، على الأقل إذا انصرف يقول ما انتظرش ليه، لم يعجبه، لم يعجبه ليه؟ لأنه من أهل العلم، وأهل العلم لهم رؤية رؤية خاصة، فانصرف عشان ما عجبوش الحال. فلو اقتنع 70% أن فلان ده انصرف وما عجبوش الحال، أو 80% عرفوا أن فلان حضر ومشى وما عجبوش الحال، يبقى هذا نوع من الإنكار السلبي. إنما لو قعد وأكل وسمع المدح والثناء وانتهى اليوم أقر هذا الكلام، حتى وإن أنكره بقلبه لا يكفي أن ينكر بقلبه في هذه الحالة، لأن إنكار بالقلب معناها لا يرضى السوء ولا يرضى المنكر في نفس الوقت. طب إيه الضرورة اللي تخليني أحضر؟ ما أنا لو فيه ضرورة تجبرني على الحضور يبقى أنكرت بقلبي وأنا أنكرت بقلبي ومش راضي، لكن إيه مش قادر أمشي. طالما في إمكاني أن أنا أنصرف ومحضرش يبقى محضر. يعني إذا كان الأفراح اللي يعني تعمل الأيام دي، بدأت الناس تقلص من الإنفاق والتبذير. يعني يعني آخر خبر سمعنا أن الناس يعني بدأت تمنع ما يسمى صباحية. يعني صباحية يعني تاني يوم يروح يعمل حفلة تاني للعريس والعرس، يعني اجتماع وزغاريت واقتلاء بعدين توزيع الأشياء. معروف أن الشرع بعد الزواج يبقى فيه ولي ما يدعى فيها يعني الأحباب ولا يحرم منها مساكين، تبقى وليمة محمودة يعني. لكن الناس يعني ابتدعت يوم الخطوبة ويوم للفاتحة، فاتحة اللي ظلموها وظلموا فيها ظلموا بها ظلموا فيها وفي استعمالها، ويوم للتنجيد الثلاثة، يوم للعقد الكتاب كتابة عقد النكاح، ومعاه الحنة يبقوا خمسة. ما هو الزوج بيعمل حاجة والزوجة بتعمل حاجة تانية، حنة. وبعدين يوم الدخول والصباحية. فالصباحية بقول لك بدأوا يلغوها، الناس بدأت تمنع الاحتفالات، يعني الحنة بدأوا يعني يقللوها شوية. كل هذا من الإنفاق غير المحمود بل المذموم الذي يسأل عنه الله، يسأل عنه العبد أمام الله يوم القيامة. والمجتمع يأثم إذا أقر هذا. الشاهد من هنا أنك لما تحضر، لو حضرت يبقى أقريه، تقر شيء مبتدع ومضر بالمجتمع، لأن هو يعني البلاء بيأتي منين؟ كثرة الإنفاق تؤدي إلى الاستدانة، والاستدانة تؤدي إلى الربا، والربا أثم بها من ترى من أخذ الربا. وبعدين تتورط الأسرة وتتأزم وتحت المشاكل بين الزوج والزوج. لو حدث هذا الكلام في 100 أسرة في كل قرية في كل مدينة كفى به بلاء مبين. وإحنا عارفين أن الخلافات الزوجية إذا لم تحسم المجتمع يسأل عنها. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت بال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. الآن في سورة إيه؟ سورة إيه؟ طلاق. طب إيه علاقة القرية بالطلاق؟ وكأي من قرية، الشيخ سيد قطب عليه رحمة الله سيد قطب قال إن السورة فيها حشد من المعاني يدلك على أن المجتمع مسؤول. نقول الكلام ده من قريب يعني. أولا خطاب لقائد الأمة، يا أيها النبي إذا طلقتم، وقال عاشروهن وفارقوهن، كلام للمجتمع برضه. ما أن الحالة بتبقى بين زوج وزوجة، نفس جماعة بتجوز جماعة، زوج بتجوز زوج، لكن يخاطب قائد الأمة يخاطب المجتمع بهذه الكيفية. قال وكأي من قرية عتت عن أمرها، قرية عتت أمر بها، قال لك لأن المجتمع مسؤول، وأن الدمار بيعود على المجتمع والخراب بيعود على المجتمع. طيب إذا أنت لما تحضر في بدع منكرة يجي بتأيدها ويقول لك إيه يعني لا يجيب عربيات ويجيب جرات ويجيب الموتوسيكلات والشباب ما شاء الله الإيه الموسومون بالصياع، تلاقي الصياع مش لاقي لها معنى في اللغة، واحد يدورنا عليها كان جمال قولوا له يعني الصياع بيجتمعوا في هذه المناسبة يعني. يعني قد يوجد بينهم أخيار، لكن أخيار لما دخلوا في الأشرار اختلط الحابل بالنابل كما قيل. المفترض أن لو فيه متاع والعفش بتاع العروس ولا عاوزين قل ينقل بهدوء بدون بطر وبدون تفاخر وبدون تباهي، هاجت من بوحدها يعزم بيت لبيت يعمل دوشة يعني مهرجان ليه؟ ايه لزوم المهرجان؟ ايه لزوم الضوضاء والضجيج؟ يدلك على ان الناس اتبعوا اهواءهم بل اتبعوا خطوات الشيطان. ما حدش يأمر بهذا إلا شيطان والهوى. يعني إيه هو الفرحة؟ ما فيش غير بالضجيج. يعني هو يعمل يعني من الساعة 1 الظهر ل 12 الظهر. يعني إذا كان محترم يستنى أذان الظهر، بعد أذان الظهر يشغل لك الدي جي ولا الأصوات العالية لحد بعد العصر عشان قبل المغرب عشان يحمل ويمشي. بيعمل إيه؟ يقول لك هينقل العفش، وينقل العفش وربما بعد شهر العفش ترجع ده. وبيحصل، يحصل بلاء ولا يعز بالله. أو على الأقل يعني مش العفش بتتنقل وبعدين الدنجة على الدماغ. يبقى بيقعد على الكرسي ومتنكد، وينام على السرير ومتنكد، وخارج من الاوضه ومتنكد، وبعدين ياخد ياجر شقه شقق ولا ما اعرفش ايه، ما يدفعش الايجار، يقعد كده سنه ما يدفعش ايجار عشان عليه ديون. ما ده كل ده، هذه التصرفات وهذا السلوك المعوج اثار اتباع خطوات الشيطان. الحسن البصري لم يحضر مهرجان في احتفال بافتتاح بيت وتفيه تباهي بالاموال، قال لك يا ودي فرصة انت قول كلمة لوجه الله وعظ الناس، وليزعل الامير يزعل الحاكم يزعل مش عارف مين، يعني هيعمل ايه؟ خليه حتى لم يكن اخر لقاء ويختم لي به واشنق وليه يشنقوني، يبقى خلاص عملت اللي عليك. توقف وقال موعظة بليغة طويلة، وذكرهم بفرعون وما كان منه من عتوه وجبروته وضغيانه بالمال، ما كان من قارون. وبعدين فرعون لما علا واستعلى واستكبر وقال أليس لي قلت مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله وجرت الأنهار من فوق. لما علا خالص كده خسف في النزل في الأرض، وبعدين جيت الماء فوق جناب الملك الكبير فرعون. وبعدين أنا هقول الكلام بالتفصيل، لكن الأمير الفندي اللي عامل الحفلة سمع هذا الكلام وقال يعني بيتكلم والناس سامعه، سبحان الله، هو بيعظ والناس قاعده وتسمع، وانا جايبهم عشان ياكلوا عندي واكلهم عشان يسمعوا لهذا الانسان اللي بيشتم فيا وسب ويسيء ليا. طب انتوا بتعملوا كده؟ لأسقينكم من دمه. مش انتوا مبسوطين بيه ومعجبين بيه؟ نسوا صاحب الهيلمان والوليمه وتوجهوا للحسن ويسمعوا له وينصتوا ليه. فقال لهم طيب انا يعني اسقيكم من دمه، ابعثوا هذا الحسن. طبعا قال معزه وانصرف، ابعثوا هذا الحسن ادخلوها على الامير ولا الملك وادخلوها عليه. الحجاب طبعا يدخلوا الحسن، عارفين انه هيسقيهم من دمه، يعني مش جاي مش دعيها عريس، لا عروس، لا جاي يسقيهم من دمه. فتمتم بكلمات وهو يدخل على هذا الشيء، الجلاد مستني والسياف مستني، ومش بعيد يكون فيه مستنين آنية جمع الدماء عشان خاطر يقول لك تفضل كل واحد يشرب شوية عشان مبسوطين منه هتشربوا منه. ماشي. فدخل عليه، فلما دخل عليه قام واستقبله وأجلسه بجواره ولم يكلمه كلمة واحدة، أجلسه ثم قال كلمه الحسن استمع عليه، قال ما رأيت علما كهذا، وأثنى عليه في علمه. ثم طلب الحاجب وقال له هات لي ابن مال من عندك، هات لي صرة من المال من الخزانة خذ. قال له مش عايز، عندي يعني مش محتاج لهذا. ولما يجيش مشى وودعه ومشى وركض لحد ما ودعه ومشى. فالحاجب الحراس محتارين اللي بيحصل. فلما خرج عند آخر باب قال له الأمير دعاك لأمر غير هذا. قال وانا عارف، كان صاحبي مثلا. قال من عارف دعاك؟ ماذا قلت حين دخلت عليك أو ماذا فعلت؟ قال دعني وشأني. ده يعني ده معنى اللي حصل في القصة. قال لا لابد أن يعني رأيتك تتمت من كلمات حين دخلت عليك. قال قلت كلمات لجأ فيها إلى الله، يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. فتحولت نقمته إيه؟ بردا وسلام. يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. تحول القلب، والقلب بيد الله يقلبه كيف أشاء ما كان ما كان. الملخص أعتقد لا داعي للمصباح يعني. نقولها ثاني. عن الحسن أن أميرا من أمراء عصره بنى بيتا فخما ثم جمع الناس لينظروا إليه ويلتفوا من حوله ويتفرجوا ويدعوا له، سيادة الأمير الباشا يعني. ودعي معهم الحسن فنظر نظرة المعتذر وجدها فرصة يصدع فيها بالحق، فوقف يتكلم وقد توجهت إليه الأنظار والقلوب. فرصة لا ينبغي أن تضيع، أراد أن يعظ الناس ويذكرهم بالله ويزهدهم في الدنيا ويرغبهم فيما عند الله عز وجل. ثم قال: لقد نظرتم إلى ما اجتنى أخبث الأخبثين فوجدنا فرعون بنى أعلى مما بنى وشيء. أخبث الأخبثين هو صاحب الدعوة، إلى ما اجتنى أخبث الأخبثين فوجدنا فرعون بنى أعلى مما بنى وشيد أعلى مما شيد، أليس هو القائل: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله الأنهار من فوق رأسه، أليس يعلم أن أهل السماء مقتوه؟ بيتكلم عن صاحب الدعوة. أليس يعلم أن أهل السماء مقتوه وأن أهل الأرض غروه؟ أهل السماء مقتوه، لأن الملائكة ما تحبش الإيه الأشرار، وأهل الأرض إيه غروه، لأن جاي بيمدحوه ويسمع عليه وصاحب الفخامة وصاحب المعالي. وتدفق في موعظته فقال مشفقين عليه من الوالي: حسبك يا أبا سعيد، حسبك كفاح أحسن إيه لك مصيبة. قال: لا والله، لقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من النار أو من نار يوم القيامة. يتمع بذلك الوالي ويأتي لجلاته، ويسمع ذلك الوالي ويأتي لجلاته يتميز من الغيظ، يقول: تبا لك وسحقا وبعدا. يقوم عبد من عبيد أهل البصرة، ما الحسن البصري كان مولى يعني، كان أساسا عبد مشترى، كان أصبح من علماء الأمة سبحان الله العظيم بحمده. ربنا قيض لهذا الدين من يخدمه من الأعاجم ومن الموالي، الأعاجم والموالي. الموالي نقل العلم من عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والأعاجم دخلوا ف قيدوا العلم وسجلوه وكتبوه وبحثوا فيه. بسم الله ما شاء الله، وذلك فضل الله والحمد لله على ذلك. فتميز غيظا ويقول: تبا لك وسحقا وبعدا. يقوم عبد من عبيد أهل البصرة فيقول فينا ما شاء أن يقول، ما ليش تبقى أخبث الأخبثين وكذا وكذا، وأهل السماء مقتوه وأهل الأرض غروه. يتكلم في, في, في, في دار الملك في عقر بيته، ثم لا يجد من يرد أو ينكر عليه، وغضبان عشان ما حدش من اللي قاعدين ايه وقف قال لي عيب وما يصحش. ما قال لي: حسبك يا ابو سعيد، يعني خايفين على ابو سعيد، لكن مش خايفين من مش خايفين على القصر، يعني نطلع في القصر. والله لأسقينكم من دمه يا معشر الجبناء. قال لي: معشر الجبناء هم ايه مبسوطين عشان عاوزين ياكلوا من اللحم. ثم امر بالسيف، ثم امر بالسيف والجلاد والنطع، النطع اللي هو الايه الجلد الفراش، بيفرش كده عشان يذبح عليه ويحطوه عليه ويقطعوا فيه مثلا. وما كان منه الا ان استدعى الحسن رحمه الله فتقدم، فلما راى السيف والجلاد والنار، شوف بقى شاف حتف انفه، يعني شاف الجلاد والسيف يعني عارف المصير يعني. فتمتم بكلمات لم يعرف الجماعة الحجاب ولا الحراس ما يقول. فلما دخل وقد خاف الله خلوا لكم التعبير، دخل وقد خاف الله له مين؟ حسن. أخاف الله منه كل شيء، خاف الله حين تكلم، وخاف الله حين أراد أن يجترم هذا المنكر، وخاف الله حين أراد أن ينكر ولا يقر هذا الكلام، كله من خشية الله. ما قلتش هموقف ويعد وأنا مالي وخلنا نتكلم وخليني في حالي. في واحد كان يعني ما هو واقف حتى من غير ما حد يتكلم، واقف معه قال لك أنا مالي يا عم خليني في حالي، مش حد يتكلم ولا في أي موضوع ولا حاجة، هذا هو بس حافظها كده، يا عم أنا مالي وخليني في حالي. ما قالهاش كده هو حسن، لم يقل هذا الكلام، إنما دخل خاف الله، فأخاف الله من كل شيء. فما كان من الوالي إلا أن قام وقال مرحبا بك أيها الإمام، مرحبا أبا سعيد، ها هنا ها هنا، أشار إليه ليجلس بجواره، ها هنا يا أبا سعيد، وأجلسه بجواره وأسأله بعض الأسئلة. قل لي يعني عاوز يتفقه في الدين، الراجل جاء يعني الفرصة يبتدي يتعلم يعني. طبعا هو تحول قلبه وعقله مش لاقي حاجة يقولها، فلأ كل ما في جراته ذهب، والله أذهب الله غيظه أبرد الله نار غضبه. ويقول له أنت أعلم العلماء يا أبا سعيد، انصرف راشدا بعد أن طيب لحيته. شوف كمان بقى طيب لحيته ما شاء الله. ثم أمر له بشيء، وثم خرج من عنده لحق به أحد الحجاب وقال له والله لقد دعاك لغير ما فعل بك. قال كنت أعلم هذا، طبعا ما شاف النطع السكين والتعصيب والجلاد والشغلان. فماذا كنت تقول؟ قال دعني ونفسي. قال أسألك بالله، يعني ما كانش عايز يقول يعني بنفسه. قال أسألك بالله ماذا كنت تقول وأنت داخل؟ قال كنت أقول يا ولي نعمتي إتاني، وملاذي عند كربتي، اجعل نعمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. رجل اتصل بالله فلم يضيع فرصة ليجاهد بالكلمة من أجل الحق ومن أجل مرضاة الله، فعلم الله صدقه فأنجاه سبحانه وتعالى جل شأنه. فالحياة فرصة كما قيل، الحياة فرصة، يعني اللي عدت عليك فرصة زي كده واغتنمتها تسعد بها. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب نعم. لو كان رجلا، لو كان رجلا، والرجال قليل، فيه ناس فيه ذكور لكن ليس هناك رجال، هناك ذكور من البشر، ذكور من البشر. إذا ما قال واحد الشيخ كان يقول يفكل شاربه، يفكل شاربه ويعتز به عشان يقال عنه رجل، ثم عند المواقف لا تجده رجلا. لأن الرجال لا تلهيهم تجارة لا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لكن الذكور يخاف المرأة، يخشى النساء ويخشى العتاب ويخشى من اللوم، ويقول لك يعني المجتمع الناس، ويكون إمعه والعياذ بالله. هذا الإمعه لا يعتد في حسبان الرجال وفي أعداد الرجال. الموافق هو الله سبحانه وتعالى، الموافق هو الله. الناس تستهين يقول لك هليلة تعدي، لكن الحسن قال لك موقف ما يصحش يعدي، لازم انتهزه. ليه؟ لو تعدي وبعدين يقول لك يعدي، تعدي بخير كمان، عاوز يعديها تعدي بخير، هتعدي بالخير ظاهرا، لكن يعني امام الله مش خير طبعا، مش ممكن. يعني يغضب جبار السماوات والارض بالاسراف والتبذير وبالربا وبالاختلاط وبمخالفة السنة، أشياء كثيرة يخالف بها، وهو وعندها أمل أن ربنا يتمم لي بالخير. ماشي أتمم بالخير، لأن الجواز من الدنيا هيمشي من دم الدنيا، وقد تستقر الأحوال لأن الزواج من الدنيا والزوجة من الدنيا والسكن من الدنيا والأولاد من الدنيا، مرت الدنيا لكن في الآخرة بعدها إيه؟ فيها مراجعة، فيها مراجعة، يسأل عن كل مليم دفعه، كل قرش دفع، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذه يعني تعاليم الإسلام وتوجيهاته. ونسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية، ربنا يهدينا ويهدي عباده إن شاء الله، يهدينا ويهدي عباده إن شاء الله، نسأل الله أن يهدي عباده. طيب إذا كان هذا هو موقف المال والتحذير منه، حب المال، تحذير من حب المال ومن البخل، طب المال موقف الإسلام ونظر الإسلام إليه، كيف نظر الإسلام إلى المال؟ المال له فوائد، لا يخفى على أحد أن المال له فوائد، ولذلك أمرنا بالكسب الحلال، وأمرنا بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وبعدين فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذن المال له دوره في البناء والتعمير وفي الرقي للأفراد والمجتمعات. بدأ أبو حامد عليه رحمة الله تكلم عن فوائد المال، وقال لك فوائد المال فيها نوعين، فوائد دنيوية وفوائد دينية، فوائد الدنيا وفوائد للدين. بسم الله. طب لو قلت فوائد الآخرة بتكفي، ولو فوائد للدين أعم، أيهما أعم؟ فوائد للدين أعم، لأن الدين يخدم الدنيا ويحرسها ويمهد للآخرة. نقول فوائد المال له فوائد للدنيا والدنيا معروفة، وفوائد في الدين، فوائد في الدين للأفراد والمجتمعات، لأن المجتمعات لا تقوم إلا على المال، لكن توجيه المال بوظيفة الشرع، أن وظيفة الشرع أن ينظم حياة الأفراد في علاقاتهم الاجتماعية والعلاقات المالية والاقتصادية والعلاقات السياسية والعلاقات كل جميع العلاقات. وزي ما يقولوا الدنيا تخدم الدين، والدين يحرس الدنيا وينظم لها، ده المفترض يفهم كده، الدين يحرس الدنيا وينظم لها. إنما يقول لك الدين خلي الدين في جانب والدنيا في جانب، ده غباء. خلي الدين مسألة شخصية، تعبد الله بينك وبين ربنا مسألة شخصية، برضو غباء، لأن الرب رب مش رب أشخاص، الرب رب السماوات والأرض وما بينهما، رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، السماوات فيها ملائكة ينظمها الرب سبحانه وتعالى جل شأنه، ويعني ينظم مسيرتها وينظم لها كيف تعيش وكيف تحيا وكيف تتصرف، وكذلك الأرض ومن فيها، الله هو الذي ينظم لها ويوجه لها. لو احتكمت السماوات واحتكمت الأرض لله، هو ده المطلوب، هو ده الاستقرار والضمان والأمان. والتنمية والرقي والكلام اللي هنقول ده كله في الاحتكام لله، إنما الدين مسألة شخصية، كلام تعبير الأغبياء اللي ما يفهموش، الأغبياء أو بعض الأغنياء برضه يقول لك خلي الدين مسألة شخصية. طيب، ولذلك أدعياء الإسلام أو أعداء الإسلام الاثنين بيتفقوا من يعزلوا الدين عن الإيه؟ عن حياة الناس. طب احنا نقول في منفعة دنيوية ومنفعة دينية، والدينية تحرس الدنيا وتنظمها وتخدمها أيضا، كمان الدنيا تخدم الدين، الدين يحرس وينظم. المنافع الدنيوية معروفة، الإنسان لما بيأكل ويشرب يبقى صحة كويس، صحته تبقى كويس ماشي، يبقى يعني النفسية مستريح، نفسيا مستريح، بيأكل يعني حاجاته محققة، مطالبه ورغائبه متحققة، يبقى نفسيا مرتفع، بين عزة النفس والكرامة وعدم الاحتياج للناس وعدم الذل للغير. دي منافع من المال الدنيوي. الإنسان اللي عنده مال عزيز النفس كريم النفس حاجات متوفرة مش هيذل لحد غيره. وكما نذكر دائما ان الكلام ده للأفراد والمجتمعات والأمم. دولة برضو المفتقرة الفقيرة اللي تمد إيدها للغير ذليلة. وإذا كانت الدولة ذليلة فيها إيها مهانة. إذا كانت مهانة تبدأ عرضة لأن يعتدي عليها الآخرون. وبعد ما يعتدوا عليها استولوا عليها على أفكارها وعلى أفرادها وعلى ممتلكاتها وعلى مواردها ومصادر الثروة فيها. يبدأ مصير البلاد أصبح محكوم بمين؟ بأعدائها. الإسلام لما بيأمر بجمع المال يأمر بجمع لتحصيل باللام لتحصيل العزة والكرامة والتحصين بالنون الأمم من الاعتداء والتعدي عليها والإهانة من غيرها. دي نظرة الإسلام للمال ونظرة المال الإسلام للاقتصاد. والإسلام نظم العلاقات الاقتصادية والمالية بطريقة تضمن الاستقرار والأمن والعزة والكرامة. يبقى فقير ما عندوش مليم لكن كرامته مكفولة بالصدقات وبالزكاة وبالبر وبالمعونة وبالصلة. وده هتيجي بعد شوية في أنواع الإنفاق الديني. يبقى الإسلام ضمن هذه الأمور. مهما كان فقيرا بس يقول لي حافظها العز الكرامة. يقول لك أنت لك حق عند الغني. لك حق عند الغني القريب ولا غني البعيد. وآتي ذا القربة حقه والمسكين وابن السبيل. يبقى المسكين اللي حق وابن السبيل اللي حق. والفقراء إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليه. فقراء المساكين لهم حقوق. هذه الحقوق تكفل لهم الحياة الكريمة. هذه الحياة الكريمة عشان عزة النفس والكرام. يبقى إنسان كريم وعزيز وعفيف ما يمدش إيده لا بالسرقة ولا بالمسألة. وطالما مش هيسرق ما بيش مجرم يبقى ضمناه عضو فعال إيجابي في المجتمع. وطالما مش هيمد إيده بالمسألة يبقى ضمناه إنسان عفيف النفس وعزيز النفس. إنسان عفيف النفس وعزيز النفس اللي يعني نفسيته عالية ويرضى بالله وقانع بالله وقانع بما يعطيه الله من خلال صدقات من إن كان فقير ومسكين لكن قانع بما يعطيه من الصدقات والصلات. يبقى نفسيته مرتفعة. والنفسية المرتفعة هي التي تصون الدنيا وتصون الدين. إن مجتمع مهزوم محبط يقول لك مش عارف فوق 40% تحت الصفر ولا فوق الصفر وما يقولوا فيها ويعيدوا لما جابوا لنا الغم والهم والعياذ بالله. يعني مجتمع فقير تحت المستوى الطبيعي يبقى ضعيف النفس. وضعيف النفسية يبقى عرضة لأن يغزوه الأعداء في عقله وفكره. لما يقول ده صح يقول صح. ليه؟ لأن الغني مطاع والقوي مطاع. الدولة فقيرة الدولة الغنية مطاعة وكلمتها مسموعة والناس تنظر للدولة الغنية متمتعة ومتنعمة وعندها أنواع الشرف وعندها أنواع أدوات النجاح وأدوات التقدم. يبقى دولة كويسة يحكم علينا دولة ناجحة. وهو مهزوم نفسيا لأنه مذليل ومحتاج للفلوس. فالمهزوم نفسيا يبقى تابع للمرتفع معنوياته. دائما المعنويات المرتفعة هي التي تقود المجتمعات تقود الأمم. فلما تكون الدولة الغنية هي اللي عندها إمكانات وتقول الكلمة كل الناس تسمع كلامها. يقبل الفقراء في المجتمعات المسلمة إذا لم يكفلهم الأغنياء يقبل ذل وقهر وإحباط نفسي يجعل هذه الأمة تابعة لغيرها. وإذا كانت الأمة تابعة لغيرها فهذا بداية الهوان. ومثله حتى لو كنا أغنياء وأضعناهم حذرنا القرآن من ذلك. حتى الأمة المسلمة لو غنية وتطيع غير المسلمة حذر الإسلام من ذلك وجعلها ذريعة طاعة غير المسلمين ذريعة للهوان والضياع والانهزام. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين